إجمالا مرة أخرى في نهاية المطاف، يعني نقاعد القواعد كما تقول فضيلتكم دائما، ونأخذ ونخرج بنقاط محددة في هذا الموضوع. الأسوأ المعاملات، يعني أسوأ العباد عند الله، المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العيب. انظر إلى جمال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمال ما فيه جمال، هو يعطيني الحل وأنا أترك. يا أخي لما طبيب يقول لك الدواء، سبحان الله العظيم، خذ الدواء، أخذت الدواء وأنا أعلم أن معطي الدواء هذا صادق، ما العلاج؟ النتيجة بفضل الله الشفاء، الرسول أعطاها لي. أسوأ العباد عند الله المشاؤون بين الناس بالنميمة. ما هي النميمة؟ نعم، الغيبة ذكرك أخاك بما تكره، بما يكره، بما يكره، بما يكره. طيب. نعم. سواء أمامه أو من خلفه، سواء أنت هماز أو لماس، والعياذ بالله. نعم. تمام. طيب. النميمة نقل كلام الغير للإيقاع بينهم. يعني أروح أقول لك خلي بالك أنت مصاحب فلان، ده ماشي معك، ده يقول عليك كلام والعياذ بالله، هو أولا لا يحبك، عارف ليه؟ كذا وكذا وكذا وكذا. وإن حدث، وإن حدث، وإن كان ما ينقله، وإن كان ما ينقله حق. هذه نميمة، هذه نميمة، هذه كبيرة، ليست من قبيل النصح والإرشاد. هذه كبيرة، هذه كبيرة. أحكي لك حكاية؟ يا ريت. لك أولا عشان كيف أنهي النميمة قبل الحكاية؟ يعني إزاي أخلي النمام النميمة تختفي في المجتمع؟ ما هو كله ينوم على كله. هنالك بادرة أمل؟ طبعا. إيتينا بها؟ طيب يا سيدي، بس هي صعبة شوية. نحاول. طيب. جي واحد قال لك فلان قال عليك كذا. نعم. وهو يعني بصراحة بيبتسم في وجهك لكن هو من خلف ظهرك. خناجر وسكاكين. سبحان الله. يعني قولوا شوف. أول شيء أنا كان بيني وبين أخي صفاء وود. أنت عكرته. هذا نقول له هكذا. هذا كده. النمام اللي جاي يقول لي. أنا أواجهه هذا. قول أنت عكرت الصف واللي بيني وبين أخوي. نمرة اثنين. هو أتمنك على سر، أنت أصبحت خائن للسر، والخائن من ضمن موجبات عذاب القبر الخيانة، أنت خنت السر. نمرة ثلاثة، أنت اليوم نمت لي، بكرة تنم علي. نمرة أربعة، كان من الواجب تنصحه في الله وتدعو له بالهداية، في داعي كنت توصل لهذا الكلام. لو صنعنا مع كل نمام هكذا ماذا يحدث؟ سيقول لك ما أقوله الآن، اللي هو انا غلطان اني جيت ابلغك عشان اعرفك مصلحتك. وقال صحيح وقالوا بقى خلاص خلاص هجره هجرا جميلا. العمل اللي بينه وبينك ما فيش عمل، ما فيش عمل، وانت مفصول. انا لا افصل، التجارة بيننا تعرف. انا لا افصل عند الله، انا لا افصل من رزق الله، انا لا افصل من رحمة الله، انا عبد لله اقيم شرع الله بما يرضي الله لا بما يرضي البشر. يا مولانا يعني بعد اذنك المصالح في المجتمع متشابكة ومعقدة. جميل.